ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية فليدعو نادية سندعو الزبانية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب